ملك الأرض يسجدوا له بخشوع يخضع معايا من غيره غلب المال يسوع فاد البشرية بمراحل الرب مغني عن حقه يخبر فني أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحل الرب مغني عن حقه I'm